هذه الحملة وفي دعمها وتعريف الناس بها، وكان هذا سبب الحقيقة وجيه لي وللضيوف الكرام في البرنامج الحوار الصريح لإلغاء حلقة الأمس وتشجيع الحملة. الحمد لله الحملة كللت بالتوفيق وبالنجاح، الفضل كما قلنا لله عز وجل ثم لكل الذين ساهموا في إنجاحها، والتهنية أيضا للإخوان في التلفزيون السعودي وللمذيعين وللمشايخ والشخصيات التي شاركت في الحملة، وخص بالذكر من دون أن أغضب أي أحد الشيخ سعد البريك اللي ما شاء الله كان يعني متألق في أسلوبه في بلاغته في عفويته في حججه في استطراداته في استشهاداته، والتي يعني نجح من خلالها في حث كثير خلق كثير من الناس في التفاعل مع الحملة والتبرع لها، فلهم جميعا الدعاء بأن يقبل الله منهم عملهم الصالح أمس إن شاء الله ويجعله في ميزان حسناتهم. إذن يبقى أن الحلقة السادسة هي حلقة الأمس والحلقة السابعة حلقة اليوم، لذلك الليلة نحب نقول للسادة المشاهدين سوف نقدم حلقتين على الهواء مباشرة. فكرنا نسجل الحلقة ولكن قلنا أحسن من من من من أسرار جمال هذا الحوار أنه يكون على الهواء مباشرة، وأن الفرصة تتاح فيه للسادة المشاهدين للتفاعل معه وللطرح الأسئلة والأجوبة. ثم ذكرنا كلام بعض الإخوان العرب بالخميس والنيس، اليوم خميس بالليل ويوم إجازة في أكثر أنحاء الوطن العربي، فشنو رأيكم ندعوكم إلى سهرة جميلة مع حياة أبي بكر الصديق، والليلة سوف نركز على الفترة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحقيقة سوف نتعرض إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى التفاصيل اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين وإلى حياته كأول خليفة في التاريخ الإسلامي. اليوم جمعة أنا ياسي الشيخ عثمان الخميس ذكرني أنا قلت الخميس ونيس الخميس مبارح الخميس قضيناه فيها في الحاجة العظيمة دي بتاع التبرعات والشيخ عثمان الخميس يعرف متى يمر الخميس، اليوم الجمعة. طيب اليوم يوم مبارك وعظيم ما شاء الله، يعني صلاة الجمعة واللي يسهر معنا شوية ما مشكلة حتى كان يعني مع ذلك يعني يسهر ويقوم الصبح بدري ما يضيع وقت العمل. إذن المشاهدين الكرام نعم، وأهم شيء قال الشيخ عثمان الخميس لا يضيع صلاة الفجر. مشاهدينا الكرام إذن الليلة حنقدم الحلقة الأولى وحنبدأها رسميا بعد دقيقة، وثم نأخذ فاصل استراحة قصيرة بتاعت 10 دقائق تقريبا ونواصل الحلقة الثانية. اللي عرف منكم هذا الخبر وبعدين يجي واحد من الإخوان يتصل به أرجوه أن يشرح له ويبلغ له الترتيبات الليلة. إذن حلقتين هذه الليلة والحلقة الأولى نبدأها مباشرة بعد هذا الفاصل، فإلى اللقاء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، اللهم يسر لنا أن نعرض في هذه الحلقة تاريخ رجل عظيم من عظماء الإسلام بالأمانة العلمية والموضوعية والصدق والنزاهة. إنك على ما تشاء قدير، آمين. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، وموضوعه هو سيرة وحياة الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الحلقات نقدمها ضمن فعاليات الجامعة العلمية المفتوحة التي قلنا دائما إنها عنوان من عناوين النشاط العام في قناة المستقلة، حيث نتوقف عند التاريخ ودروسه وعند عظماء التاريخ وحياتهم، ونرعى الحوار بين الأديان والحوار بين المذاهب والحوار بين الأفكار، ونحاول أن نقدم كل هذا في شكل جذاب وجميل ينافس البرامج التلفزيونية الأخرى، البرامج الترفيهية والبرامج الفنية والدرامية وغيرها. والميزة في قصة هذه الليلة أن الدراما التي فيها هي دراما واقعية حقيقية حصلت، وأنها دراما أثرت في مجرى التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني كله، وأن الشخصية التي ندرس تاريخها شخصية عظيمة ليس فقط بمقاييس العرب ولا فقط بمقاييس المسلمين، ولكن بمقاييس الإنسانية كلها وفي ميزان التاريخ البشري كله.